قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكه حد. يأتي مالك ببحث العبد، هل العبد يلاعن أم لا؟ يقول مالك ومعه الجمهور: الخلاف في ذلك بسيط، فإن العبد كالحر في اللعان، ولكن ليس كل قاذف للعبد يحد من أجله، وكذلك الأمة. يقولون بأن قذف المحصنات أي الحرائر العفائف، أما غير الحرائر يقولون لا يحد قاذفه، ولكن مالك يقول العبد والحر في القذف سواء، إلا السيد، سيد العبد لو قذفه لا يحد من أجله. نعم. العبد بمنزلة الفضل في قذفه ولعانه، لعانه يجري مجرى الفضل. كالحر في لعانه وفي قذفه، أي إذا قذف العبد زوجته فهو كالحر، ماذا يكون عليه؟ شهادة أحده، فيلاعن زوجته سواء كانت الزوجة حرة أو كانت الزوجة أمة، سواء كانت مسلمة أو كانت كتابية. نعم. فمن قذف مملوكه، يعني السيد إذا قذف مملوكه عبدا أو أمة، ليس عليه حد في مملوكه.